الفتح، يبنى على الفتح. ليسجنن فعل مضارع اتصلت به نون التوقيد الثقيلة، يبنى على الفتح. لينبذن، لينبذن يبنى على الفتح. تمام ولا مش تمام؟ يبقى ابتداء الفعل المضارع إذا اتصلت به أحد نوني التوكيد فإنه يبنى على الفتح. ويتفرع عن هذا مسألة، وهو اتصال الفعل أو اتصال النون بالفعل المضارع مباشرة ولا غير مباشرة؟ يعني إيه مباشرة أصلاً؟ يعني إيه غير مباشرة؟ المباشر يعني أن النون لحقت المضارع مباشرة، زي الأمثال اللي قلتها لك، لينبذن في الحطم، ليسجنن، وليكون، أصلها وليكونا بنون التوكيد الخفيف، لنسفعا بنون التوكيد الخفيف. اتصال نون التوكيد بهذه الأفعال اتصال مباشر ولا مش مباشر؟ ما احنا ما احناش فاهمين مباشر ومش مباشر. يعني مباشر يعني أن الفعل وليته النون مباشرة، غير مباشر يعني فصل بينهما بالضمير الذي يكون فاعلا. يعني النون ما هيش جاية بعد الفعل مباشرة، ولكن النون جاية بالفعل المتصل بضمير الرفع في الأمثلة الخمسة. والله ما احنا فاهمين حاجة، والله لازم أقول. يبقى ليسجنن، تمام زي الفل اهو، لينبذن زي الفل اهو. قال لك وقد يكون الاتصال غير مباشر. غير مباشر يعني ايه؟ يعني جاء بعد الفعل فاعل، ثم جاءت النون بعد الفاعل. قال لك جاء بعد الفعل فاعل، ثم جاء بعد الفاعل نون التوكيد. يا عم الشيخ انت تشتغلنا؟ والله ما بشتغلك ولا حاجه. مش احنا قلنا ان الفعل مع الفاعل ينزل منزله الكلمه الواحده؟ فلو جبنا فعل ولزقناه في الفاعل، لو جبنا فاعل ولزقناه في الفاعل بقى كأنه كلمة واحدة، ولم دخل للنون. زي ايه؟ زي نون التوكيد اذا لحقت الامثلة الخمسة. اذا زي نون التوكيد اذا لحقت الامثلة الخمسة. زي ايه يا عم الشيخ؟ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعان أصلها ولا، سيبك بقى من لا عشان هي أصلها تتبعان اثنينهم، يبقى تتبع والألف فاعل والنون علامة للرفع من الأمثلة الخمسة، دخل بعد كده نون التوكيد أهي. يبقى دون التوكيد لحقت الفعل مباشرة ولا فصل بينهما بالفاعل؟ فصل بينهما بالفاعل. ولا يصدنك عن آيات الله، صح ولا لا؟ لا يقولن ما يحبسه، لا يقولن الذين كفروا. الفرق بين الاثنين؟ ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ليقولن ما يحبسه. الفرق؟ ليقولن غير مباشر وليقولن مباشر. يبقى لا عشان نفهم برضو الدنيا ماشية ازاي،

ويقول لك ويؤيد هذا أنها جاءت مرفوعة, أنها في القراءة الثانية فاعل. لقد تقطع بينكم, لما واحد يقول لك يا عم الحج بينكم ديت مبنية لأنها فاعل, يقول لك يا عم ده بينكم ده عمرها ما تيجي فاعل, انت بتتكلم في ايه؟ نقول له ازاي تيجي فاعل اذا كانت في القراءة الصحيحة جاية فاعل. لو واحد قال لك ان بين لا تحتمل الا ان تكون ظرفا ولا تحتمل ان تكون فاعلا, نقول له كلامك صح ولا كلامك غلط؟ نقول له كلامك غلط, اذا كان جاي في القراءة الثانية فاعل. لقد تقطع بينكم. يبقى لما انا اجي اقول لك هنا ان ده فاعل مبني لاضافته الى مبني, فيبقى كلامي له وجهه ولا ملوش؟ له. وما تقوليش لازم أن تبقى ظرف. انما لو انت قلت لي تنفع تبقى كده باستدلاله القراءه الثانيه وتنفع تبقى ظرف, اقول لك ماشي. ايوه, لان الفتحه هنا الفتحه في بينكم, هل تحتمل ان تكون شيئا غير البناء ام لا تحتمل؟ تحتمل ان هي منصوبه للظرفيه. انما فتح الدون تحتمل حاجه غير البناء؟ طب فتحه يوم في يوم اذ, عشان كده قلنا وارد على البصريين, لانها لو كانت تحتمل ما كناش قدرنا, لان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فلو احنا قلنا بصريين تعالوا وانتوا بتقولوا ما ينفعش, طب ما يوم يقوم خرج لك تخرج تاني, فاحنا استدللنا لهم بدليل او بمثال لا تحتمل الحركه فيه الا ان تكون فتحه. فاحنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان في المبهم المضاف لمبني مثلنا بعده امثله, ولكن قد يرد علينا تخريجات على بعض الامثله. لما اجي اقول له لقد تقطع بينكم ان ده حركه بناء, ممكن هو يقول لي لا خلي بالك ده حركه اعراب ما اقدرش اتكلم. اعراب كده يبقى ظرف. يبقى ظرف. ولما يجي يقول لي وان لما انا اجي اقول له والمبهم المضاف لمبني كقوله تعالى انه لحق مثل ما انكم, يقول لي خلي بالك انت بتقول ان مثل ما حركه بناء, انا عايز اقول لك انها حركه اعراب. اقول له صح, اقول له ماشي حاضر. انا اقول له انا هستدل بها ان هي بناء على اساس ان هي صفه لحق, والحق مرفوع يبقى هي صفتها مرفوعه زيها. هو يقوم يا عم الحاج انا ماليش هعربها صفه, انا هعربها حق. من اللي هقول له؟ انا هقول له انا هضيفها الماء, تبقى ايه؟ تبقى مبنية. هو يقول له انا هربها حال, والحال ايه؟ اقول له منصوب. يقول لي ما جاء منصوب هاي. انما انا بقى عايز ازنقه اقول له تعالي ومنا دون ذلك, ومنا دون ذلك حركتها لا تحتمل الا ان تكون حركة بناء. يوم ينفع الصادقين حركتها لا تحتمل الا ان تكون حركة بناء. انما إنه لحق مثل ما, ممكن يقول لي حال, ممكن واحد يقول لي إنه لحق مثله, أقول له ماشي يا عم صح. لقد تقطع بينكم, لقد تقطع بينكم. يبقى أنا عايز أقول لك إيه؟ أنا عايز أقول لك أن المبني على الفتح, الفعل الماضي المضارع المتصل بأحد دوني التوكيد المركب العددي من 11 إلى 19 ما تركب من الظروف والأحوال مما ألحق بالعدد, الزمن المبهم المضاف لمبني, وفي تفصيل المبهم المضاف لمبني أي كان زمان أو غير زمان. إن شاء الله عز وجل نكمل المرة القادمة المبني على الضم. قلنا على الضم في كلام كتير, إن شاء الله ربنا يصلح حالنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.